يحلو معنى الطفولة يا حلو ويحلو النفس الخجولة يا حلو ويحلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة يحلو معنى الطفولة يا حلو ويحلو النفس الخجولة يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ونسينا أو قسينا أو زعلنا أو رضينا ونسينا أو قسينا أو زعلنا لحشى محد يواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا